كل حد اكتشف الآن أخيرا شاكا مطلق التنفيذ معين منهم طالب علم يعني حتى وجد أن يكفر وهو ليس فيه أدرى أن درجات الاستقرار فرح في الناس. طبعا التكفير لا شك ان المسألة كبيرة من اعظم المسائل، لكن اذكر قواعد في هذا الباب مهمة. القاعدة الاولى، مسائل التكفير مختصة باهل العلم واهل الفقه، واضح. المسألة الثانية قاعدة ان من دخل الاسلام بيقين لم يخرج عنه الا بيقين. المسألة الثالثة انه يختلف ناقض عن ناقض، يختلف ناقض عن ناقض. بعض النواقض ما يدركها إلا العالم الموحد في المسألة، وبعض النواقض تكون ظاهرة كالشرك بالله، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مسائل ظاهرة يعرفها أكثر الخلق، في مسائل ما يعرفها أكثر الخلق. الفرق بين هذا وبين هذا، وعلى كل يجب التحفظ من هذا الباب ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا خاض الإنسان بغير علم هذه المسائل فإنه يأثم بذلك، ويجب عليه أن لا يتكلم إلا بعلم وببرهان من الكتاب ومن السنة أو الإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه كافر ولم يكن كذلك رجعت إليه. أن تكفر رجلا ولم يكن كافرا، التكفير هذا يرجع إليه. فلا بد إذا أنت ملفظات من التحفظ، وكان الإنسان يكون في بداية الطلب أو يكون من العامة أو أشباه العامة ثم يشغل نفسه بذلك ويقفز على أشياء كثير، ربما أنه لا يفقه أحكام الصلاة ولا يفقه أحكام الطهارة، ولو سألت عن مسألة الطلاق ما عرفها، ثم هذه المسائل التي تطرحها أكبر من هذه المسائل كلها، ثم يقدم على ذلك. لو سألنا عن رجل طلق زوجه بالثلاث ما حكمه ما درى، إذا ما كنت تدري هذا كيف تدري هذا؟ هذه المسألة أكبر وأعظم. السلام عليكم شيخ، بارك في عمرك. تكلمت قبل قليل عن التكفير والأخطار المترتبة عليه وآثاره، وهذا قد يكون فعلا، لكن من جانب آخر شيخ ما بالعدل في المسألة ظهر أيضا فكر آخر وتوجهه، هو ما يسمى بالإرجاء المعاصر، بحيث جعلوا الدين أرق من ثوب سامري كما جاء عن بعض السلف. فأيضا الحديث عن هذا بخطوط عريضة أو بشكل عام أيضا من المطلوب، فعلكم يا شيخ تذكروا شيء منها. صحيح، أصلا خرج مذهب الخوارج كرد الفعل، خرج مذهب المرجئة، وأهل السنة وسط، أهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة. خوارج يكفرون بالكبائر، والمرجئة لا يكفرون بالنواقض، يقيدون نواقض الإسلام بالجحود أو الاستحلال أو نحو ذلك. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فمن أتى بناقض وفر في سوء وستدعنه الموانع، وهذا ليس بكل ناقض، في مواقض قد تحتاج لهذا، فهذا واضح حكمه، أتى بشيء يناقض أصل الإيمان. والكفر ما هو؟ هو المجيء بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان، يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه طبقة كما تقول. يعني في المجتمع تأتي الناقض الصريح كالشرك بالله جل وعلا، أو كمعونة الكفار على المسلمين، أو كتبديل الشريعة أو تبديل الدين، أو كتحليل الحرام المجمع عليه، أو تحريم الحلال المجمع عليه، أو الاستهزاء بالدين أو الشرك بالله، الطواف على القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك. ثم يأتي هذه النواقض الصريحة يقيدها إما بالجحود أو بالاستحلال أو بالاعتقاد. ابن تيمية يسمي هؤلاء كما في الصارم المسلول الجهمية الإناث، وهؤلاء كان خروج سبب خروج رد الفعل من الخوارج الذين إذا رأوا صاحب الكبيرة كفروه وأخرجوا عن الإسلام واستحلوا دمه وماله، وسموا كانوا يسمون ديار الإسلام ديار حرب وديار كفر. فخرج هؤلاء الذين لا يسمون ديار كفر ديار كفر، يسمون ديار كفر ديار إسلام، ولا يكفرون الكفرة. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. لكن كان سؤال الأخ عن مسألة التعجل، التعجل كذا زي ما عنده أنا وعنده تحفظ، ولكن من الغيب أن هذا ليس بأخذ من هذا وهذا ليس بشر من هذا. ينظر مذاهب أهل السنة والجماعة، ينظر مذاهب أهل السنة والجماعة ويقررها بكل وضوح، أن هذا دين رب العالمين ليس دين فلان ولا علان. وأيضا إذا ما قررت هذا الوصول للناس يترتب عليها أثار سيئة على المجتمع، يترتب إما يظن هذا أن ما يقول هو الحق وأن ما يقول الآخر هو الباطل والعكس، ثم يضيع الحق بين الطائفتين ضالتين منحرفتين. الخوارج غالوا في التكفير والمرجئة غالوا في الأرجاء. هؤلاء يكفرون بمجرد مطلق الذنوب، وهؤلاء لا يكفرون بالنواقض. ربما أن بعض الألسنس لأئمة الكفر، لأئمة الكفر المعاذير، فصار الحق ضائعا بين هؤلاء وهؤلاء. ووصولها للسنة يجب أن تقرر بكل وضوح حتى لا يلتبس الحق. شركة التشريع، وش صوره في زماننا يا شيخ؟ صورته صور شركة التشريع كما نشاهد الآن. هو الواقع، هو الواقع صورة لما تسأل عنه. الله هو صورة لما تسأل عنه. الحرام نظام يجيز التدين بما أيضا العمل مع الأنظمة هذه، النظام اللي يحل لو جزئيات من الحرام، ثابت أن يحل تعمل بشيء يحلل. تكون شركة اللهم في الإذن الله جل وعلا احشر الذين ظلموا وأزواجهم، قال عمر وغير شركائهم ونظراءهم، كما قال الله جل وعلا إذا النفوس زوجت يحشر المرء مع قرينه.